والحج وغير ذلك كل هذه الأعمال الصالحة التي فرضها الله علينا وشرعها لنا مكفرات للذنوب. فهذا من فضل الله عز وجل أن جعل هذه الأعمال يسيرة ولله الحمد، ومع ذلك هي تطهرنا من الذنوب التي قد نقع بها من حيث نشعر أو لا نشعر، يعني قد يكون بعض الخطايا عمدا وقد يكون بعضها خطأ، ولكن الله عز وجل غفور رحيم شرع لنا من الأعمال الصالحة ما يكفر به عنا السيئات، فهذا من فضل الله ورحمته بعباده. ورد أن الإنسان إذا فرغ من طهوره وقد توضأ الوضوء الكامل كما في حديث عثمان رضي الله عنه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني في شيء من أمور الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. كما أنه ورد أن الإنسان إذا فرغ من طهوره ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة. أيضا ويستحب أن يقول بعد الطهور سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقد سمعنا الحديث أن الإنسان إذا غسل أي عضو من أعضائه تخرج الخطايا التي اقترفها بهذا العضو مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا معافا من الذنوب، وتكون له خطواته إلى المسجد وصلواته زيادة خير ونفل ورفع للدرجات. وليس المقصود من صب الماء الإكثار منه، لكن علينا أن نحرص على أن نتوضأ الوضوء الصحيح، لا نكون مفرطين ولا مفرطين، فإن بعض الناس يفرط يعني بصب الماء وزيادة الدلك، وربما غسل أكثر من المشروع، فهذا مفرط يعني مسرف وزائد عن الحد. وإن من الناس من يعتدون بالوضوء في كثرة الغسل أو صب الماء، فهذا إفراط واعتداء. ومن الناس من يفرط، ربما أنه بسبب عجلته بالوضوء قد لا يغسل العضو كامل، ومن المعلوم أنه لو يبقى منه قدر الظفر لم ينغسل ما صح الوضوء ثم لا تصح الصلاة. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله بقعة قدر الدرهم أو قدر الظفر لم يصبها الماء، فقال له اذهب فأحسن وضوءك، يعني أعد الوضوء وضوءا صحيح. فلهذا يجب علينا أن نقتدي ولا نعتدي. نبينا عليه الصلاة والسلام أتقى الناس وأحرصهم على ما يرضي الله، كان يتوضأ بالمد من الماء وهو ربع الصاع، ويغتسل بالصاع من الجنابة، مع أنه كان وافر الشعر عليه الصلاة والسلام. إنما إذا وضع الإنسان الماء على عضوه، على عضو، على العضو من أعضائه، يدلكه الدلك اللائق والكافي، لا يزيد ولا يهبل بأن يمر الماء بسرعة ثم ربما أن العضو لم ينغسل. وكذلك في غسله من الجنابة يتفقد الأماكن الخفية في جسمه لئلا يبقى مكان لم ينغسل ثم لا تصح الصلاة، كالسرة وداخل الأباط وتخليل الأصابع وتخليل الشعر ومثاني الركبتين ونحو ذلك. فلذلك على المسلم أن يكون مقتديا لا معتدي، لا يفرط ولا يفرط، بل يحرص على الكمال بدون تعدي. ثم إن من الناس من يأتي بأدعية لكل عضو وهو يتوضأ، وهذا ليس بصحيح، لأنه لم يرد دعاء عند غسل الأعضاء، إنما المشروع البسملة. إن كنت في دورة المياه فسرا بينك وبين نفسك، وإن كنت خارج تتلفظ بها. وأما النية فهي في القلب، وإلا معلوم أنه لا يصح أي عمل إلا بالنية. وأما الأذكار التي بعد نهاية الطهارة تماما، هذه أيضا خارج دورة المياه إن كنت تغتسل أو تتوضأ في ذلك المكان. وأما كون الإنسان يأتي بأذكار عند غسل الأعضاء ما أنزل الله بها من سلطان وما ورد بها حديث صحيح. بعض الناس إذا أراد أن يغسل وجهه قال اللهم أبيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا ما ورد. ولا ينبغي الإنسان أن يأتي بشيء من عنده، لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية، ما نأتي بشيء من عندنا. وإذا أراد أن يغسل يديه قال اللهم أعطني كتابي بيميني، وهكذا. إذن لا ينبغي لنا أن نأتي بشيء من عندنا ولا نترك السنة الواردة، فقد عرفنا ماذا يقول بعد وضوئه وبعد غسله وقبل أن يتوضأ، وما عدا ذلك فلا نأتي بشيء من تلقاء أنفسنا. وعلى المسلم أن يكون أيضا قدوة لأهله وأولاده في بيان كيفية الوضوء الصحيح والغسل الصحيح، فإن الأولاد رعية وأمانة، لا نتركهم لغيرنا ولو أنهم يدرسون. فربما أن بعض المدرسين قد لا يحرص على أن يريهم كيف يتوضؤون حقيقة، يشرح الدرس لا بأس، ولكن ينبغي مع الشرح أن يبين لهم الكيفية، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الأحاديث الكثيرة توضأ أمام أصحابه. الكيفية المجزئة بأن غسل كل عضو مرة، وبين أن ذلك مجزئ ما دام من العضو قد انغسل، وتوضأ مرتين وبين أن ذلك أفضل، وتوضأ ثلاث يعني غسل كل عضو ثلاث، وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. ثم التيامن، البدء باليمين تغسل اليد اليمنى قبل اليسرى وكذلك الرجلين، كل ذلك ينبغي لنا ألا نهمله وألا نسقطه من حسابنا أمام الأولاد. نعلمهم ونراقبهم هل يتوضؤون الوضوء الصحيح، ونبين لهم الواجب بالاستنجاء وتطهير السبيلين، حتى يؤدي الإنسان صلاته وهي عبادة تنفعه. كذلك الحرص على السنن التي يشرع لنا أن نأتي بها أثناء الوضوء، مثل ما قلنا بالتيامن والتثليث يعني تغسل كل عضو ثلاثا ثلاثا، ومسح الرأس وهو أن تبدأ من مقدمة رأسك وتنتهي إلى قفاك، ثم ترد اليدين راجع أيضا من القفا إلى المكان الذي بدأت منه. فهذه أيضا من السنن المأثورة والثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل، إن كان يتوضأ من الماعون من إناء طشت أو غيره، فلا بد أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء، يميل الإناء ويغسل اليمنى ثم يأخذ باليمنى ويصب على اليسرى. أيضا إذا كان يتوضأ من الصنبور والبزوز مثل ما نقول، أيضا إذا قام من نوم الليل يغسل يديه ثلاث مرات، يعني يحركها ثلاث مرات تحت الماء قبل أن يشرع بالوضوء. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ولا تعتدي وتقول أنا أدري أين باتت يدي، أنا في فراشي وليس عندي شيء أو نحو ذلك، فإن هذا معناه معارضة للرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل هذه الأمور تعبدية، يعني أن يجب أن نقول سمعنا وأطعنا، ما نتعند ونتشدد ونعارض السنة ونقول أنا أدري أين باتت يدي فلا حاجة إلى غسلها. هذا الذي يجب على المسلم أن يفعله من أجل أن تخرج إلى صلاتك، وأنت وأولادك إذا علمتهم وأنتم مطمئنون على كمال الطهارة، وإذا كملت الطهارة إن شاء الله صحت الصلاة. فتكون عند ذلك صلاة بإذن الله مقبولة إذا أديناها على الوجه المشروع أيضا. فإن الأساس لصحة الصلاة كمال الطهارة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ولا يقبل الله صلاة لا بطهور. الصلاة أمانة والطهور أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. فهذا هو الذي ينبغي لنا أن نلاحظه لصلاتنا حتى تكون بإذن الله صلاة مقبولة إذا صعدت، إذا فرغ الإنسان وقد أدى الصلاة الصحيحة على وجه المشروع، تصعد إلى السماء ولها نور، فتفتح أبواب السماء وتقول لصاحبها حفظك الله كما حفظتني، فتكون نورا وبرهانا يوم القيامة. لكن علينا أن نعمل الأساس وهو الطهارة، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور، ولنحذر من التساهل في غسل الرجلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أناسا يمسحون أرجلهم مسح، فصاح بأعلى صوته ويل للعقاب من النار، يعني العقاب التي لا تغسل، والمقصود الرجل كلها، ولكنه ذكر الجزء وأراد الكل. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي وابن ماجة، إلا أنه قال: إسباغ الوضوء شطر الإيمان. ورواه النسائي دون قوله: كل الناس يغدو، إلى آخره. قال الحافظ عبد العظيم: وقد أفردت لهذا الحديث وطرقه وحكمه وفوائده جزءا مفردا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة والحاكم واللفظ له. وقال صحيح الإسناد. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا. رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح. والحاكم. وقال صحيح على شرط مسلم. وقال الألباني: حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه. ورواه ابن ماجة أيضا وابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، إلا أنهما قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات ويكفر به الذنوب؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكروهات وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وعن رواه ابن حبان في صحيحه عن شرحبيل بن سعد عنه وقال الألباني حسن صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ربي في أحسن صورة فقال يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت نعم في الكفارات والدرجات ونقل الأقدام للجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي في حديث يأتي بتمامه إن شاء الله تعالى في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة. وقال حديث حسن. وقال الألباني صحيح لغيره. قال المنذري السبرات جمع سبرة وهي شدة البرد. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. رواه النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح. عن أبي أيوب أنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. رواه النسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم هذه الأحاديث أيضا تؤكد ما مضى من فضل الطهارة وكمال الصلاة إذا كملت الطهارة وأن ذلك مكفر للذنوب رافع للدرجات مثقل للميزان يعني يوم القيامة. فإن الإنسان إذا اقتدى بنبيه عليه الصلاة والسلام وأخذ بهذه التوجيهات أسبغ الوضوء على المكاره يعني في الليالي الباردة لم يمنعه ذلك من أن يسبغ الوضوء بل توضأ الوضوء الصحيح المشروع متحملا بذلك المشقة متلذذا بذلك في طاعة الله لأنه يرجو ثواب ذلك عند ربه. فإن الصلاة كما نعلم هي عمود الإسلام وهي الصلة بيننا وبين الله وهي قرة العين كما قال عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني بالصلاة. فلا بد أن نأتي بها على الوجه الصحيح وأن أعظم ركن وأعظم شرط نحرص على كماله وتمامه مقدمة للصلاة هي الطهارة. فالطهور شطر الإيمان يعني نصفه الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان تمنعه بالحسنات لك أيها المؤمن وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض يعني شك الراوي هل قال تملأان أو قال تملأ يعني أنها تملأه أيضا لك من الحسنات وذلك يدل على عظم الحمد لله والثناء عليه والتسبيح وهو تنزيه الله عز وجل عن النقائص. والصلاة نور يعني نور لك يوم القيامة كما أن نوع الصلاة تنور لك قبرك أيضا. بشر المشائين بالظلم، يعني إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فالصلاة نور، والصدقة برهان، البرهان الدليل، وهو الذي يكون دليلا على صدق إيمانك وصحة عبادتك وعلى صبرك، فصبرك على ما يرضي ربك وعلى أن تؤدي شرائع الإسلام ولو كان عليك مشقة، محتملا بذلك ما يلحقك من المتاعب، فإن الصبر ضياء، الصبر ضياء، وإن الضياء أقوى من النور. والصبر كما نعلم هو ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، يعني تحمل المشاق في سبيل الله طلبا لمرضات الله، تصبر على الطاعات ولو شقت عليك، كالصيام في الحر والصلاة والوضوء في البرد والحج وما يحصل لك من المتاعب وجميع الأعمال التي قد تشق على النفس، تصبر عليها ابتغاء مرضات الله متلذذا بذلك في طاعة الله، يعني لا تؤديها وأنت كاره، بل تأتي بها وأنت راغب في ذلك محتسبا. وصبر عن المعاصي كذلك، تصبر نفسك الأمارة بالسوء، تدفعها وتغلبها وتغلب شيطانك وتغلب هواك فتخضعها لطاعة الله، صبر عن المعاصي. وصبر على الأقدار المؤلمة، يعني على المصائب التي قد تحصل لك في نفسك في مالك في أهلك أيضا. والله عز وجل يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال في الصبر عموما: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك صبر ضياء، و القرآن حجة لك أو عليك. القرآن إن عملت به طبقت أحكامه، أحللت الحلال وحرمت الحرام، يعني فعلت الحلال معتقدا حله وتجنبت الحرام معتقدا تحريمه، فالحلال فعلته ابتغاء مرضات الله والحرام تجنبته ابتغاء مرضات الله. فإذا أحللت حلاله وحرمت حرامه وأديت فرائضه، يعني الفرائض التي فرضها الله عليك بالقرآن، الصلوات وغيرها، ووقفت عند حدوده، الحدود التي جعل الله بينك وبين الحرام، وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولذلك القرآن يوم القيامة يأتي يوم القيامة حجيج عن أصحابه، إذا كنت ممن يعمل به يحل الحلال ويحرم الحرام ويؤدي الفرائض ويتجنب المحرمات، فإنه يأتي يوم القيامة يدافع عنك، يقول: يا رب حملته إياي فنعم حامل، أدى فرائضي وتجنب حرماتي ووقف عند حدودي، فشفعني فيه. فيقال: شأنك به، فيأخذه فلا يتركه حتى يدخله الجنة. وأما وعياذ بالله إذا كان قد ترك القرآن وراءه ظهرية يرتكب المحرمات ويترك الواجبات من الفرائض ويتعدى الحدود يعني يتجاوز إلى الحرام فإنه يكون حجيج ضده يقذف عليه بالحجج يقول يا رب حملته إياي فبئس حامل ترك فرائضي وارتكب حرماتي وتعدى حدودي فلا يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه فلا يتركه حتى يكب على وجهه في النار. القرآن حجة لك أو عليك. وكل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. كل الناس يغدو يعني كل الناس في الصباح يغدون، لكن بين بائع نفسه لله وبين بائع نفسه للشيطان. فبائع نفسه فمعتقها إذا باعها لله بأن التزم بطاعة الله في أداء الواجبات وترك المحرمات خوفا من الله ورجاء فيما عنده، هذا معتقها أو موبقها يعني بائع نفسه للشيطان فموبقها يعني موقعها بالمعاصي في ترك الواجبات وارتكاب المحرمات والتقصير في طاعة الله، فهذا بائع نفسه والعياذ بالله للشيطان، فهو يوبق نفسه يعني يوقعها في النار يوقعها في الهلاك. فكن أيها المؤمن ممن يبيع نفسه لله، فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بائع النفس إما تبيعها لله فتعتقها بالطاعات، أو بائع نفسه للشيطان فموبقها يعني موقعها في الهلاك، أولا في المعاصي ثم في النار. هذه الأحاديث كما سمعنا وغيرها كثير كلها تدل على فضائل الأعمال من الصلوات وغيرها، لكن أعظم ما يكون الصلاة ومقدماتها وهي الطهارة كما سمعنا. وإن أعظم ما ترفع به الدرجات وتكفر به السيئات هو إسباغ الوضوء على المكاره يعني في شدة البرد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط يعني كأنك مرابط في سبيل الله. إذا صليت ثم انتظرت الصلاة الأخرى محتسبا فإن الملائكة تستغفر لك وتصلي عليك وتترحم عليك، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. هذا هو الرباط، كأنك مرابط في سبيل الله. فذلكم الرباط هذا مما يرفع به مما ترفعه الدرجات يعني في الجنة، وتحط به الخطايا، فهذا من فضل الله عز وجل أن جعل سبيل الخير موفق، سبيل الخير ميسر لمن وفقه الله، وليس صعبا على من يسره الله عليه، لكن النفس الأمارة بالسوء هي التي تستصعب الطاعات، والشيطان يحاول أن يحول بينك وبين مرضاة الله، ومعروف أن الشيطان عدو، وأن النفس الأمارة بالسوء كذلك. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من شرور أنفسنا، من سيئات أعمالنا، ومن نزغات الشيطان وتوهيمه، وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معاصيه، وأن يوفقنا لما يرضيه ويرفع درجاتنا عنده، وأن يوفقنا للاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام والاهتداء بهديه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: قل ما المراد بإسباغ الوضوء؟ إسباغ الوضوء يعني غسل العضو غسلا كامل، سواء مرة أو مرتين أو ثلاث، ولكن كما علمنا المرتين أفضل من المرة، والثلاث أفضل من المرتين، وهو أكمل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فالإسباغ هو أنك تتفقد العضو في صب الماء ودلكه، وكما علمنا لا يعني صب الماء يعني الإسراف فيه، ولكن بقدر كافي. قل المراد بقوله: وفرغ قلبه لله، يعني أنه لا يشغل قلبه إلا في طاعة الله، لا يشغل قلبه بالقيل والقال وإضاعة الأوقات فيما لا فائدة منه، وفي الدنيا والمزاحمة عليها ونسيان الآخرة وترك ذكر الله عز وجل. فرغ قلبك لله، أشغله بطاعة الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإن الإنسان إذا غفل عن ذكر الله جثم الشيطان عليه على قلبه، فإذا ذكر الله انخنس الشيطان وضعف. قال: فرق قال في قوله: فإن هو قام فصلى حمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله، وفرغ قلبه لله تعالى. نعم، الحديث. نعم. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله، الذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله تعالى. نعم، يعني إنه ما يفكر في أمور الدنيا، يفرغ قلبه، ما يكون في قلبه شيئا يتذكره إلا ربه عز وجل، واقف بين يديه مستحضرا عظمة ربه، خاشع، كما قال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا إذا فرغت قلبك لله معنى أنك لا تشتغل إلا في طاعة الله، يعني أنك واقف بين يديه تصلي، ما تفكر في دنيا ولا في أشياء تشغلك في صلاتك من الحركات التي تفسد صلاتك من حيث لا تشعر. فإن الشيطان حريص على أن يذكرك أشياء تذهب عليك خشوعك وتنسيك ربك الذي أنت واقف بين يديه في التفكير وفي كثرة الحركات كما يحدث من بعض الناس. نعم. يقول: كيف يكون الانتظار الصلاة بعد الصلاة؟ يعني تجلس من المغرب إلى العشاء طلبا لمرضاة الله، جلس من العصر إلى المغرب كذلك، هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة. إذا كل ما تستطيع أن تنتظر الصلاتين في وضوء واحد وفي مجلس واحد، هذا هو انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني دليل على أن الصلاة هي أكبر همك، وحريص على أدائها على الوجه الصحيح، قلبك معلق في المساجد، فهذا ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يقول السائل: هل هناك ضوابط لتخطي الرقاب في الحرمين؟ ليس هناك دليل على استثناء الحرمين من تخطي الرقاب أو من المرور بين يدي المصلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع السترة ونهى عن المرور بين يدي المصلي، وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن ينتظر 40 أهون من أن أو خير من أن يمر بين يديه. وقال: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس، يعني يحدد موضع سجوده بينه وبين الناس، وأراد أحد يجتاز بينه وبين سترته فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان أو معه شيطان. وتخطي الرقاب أيضا هذا سيئة وخطيئة وذنب وأذى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس، فقد آنيت وآذيت، يعني تأخرت وآذيت غيرك. والحرمين وغيرها كلها سواء، لا يجوز تخطي رقاب الناس وأذيتهم. يقول السائل: ما حكم استلام الحجر قبل السعي؟ على سنة إذا تيسر لك، إذا تيسر أنك تقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، أنك إذا صليت ركعتي الطواف عدت إلى الحجر واستلمته، هذا طيب. لكن من يحصل له في هذا في هذه الأيام وأمثالها أو أيام الحج الذي هو أشد؟ هذا لا ينبغي الإنسان أنه يزاحم يضر نفسه ويضر الآخرين من أجل أن يستلم الحجر. فاستلام الحجر سنة وفضيلة إذا تيسر، لكن كونك تؤذي المسلمين بالضغط والزحام وتؤذي نفسك هذا ليس من السنة، هذا إثم. فلا تبحث عن اكتساب أجر في تطبيق سنة مستحبة على حساب أنك ترتكب آثام. إذا كان يؤدي إلى إثم فترك الإثم خير من اكتساب فضل أمر مستحب. يقول السائل: ما حكم الاقتراض من البنك؟ الاقتراض من البنك قد يكون أنواع. إذا كان ربوي، يعني هذا القرض الذي سيعطونك إياه ربا، فهذا ما يحتاج سؤال ولا يحتاج شيخ يفتي به. الحرام حرام. الربا بشتى أنواعه حرام، لا يحل منه شيء أبدا. فالمرابي محارب لله ورسوله، ومن حاربه الله ورسوله فهو مهزوم. أما إذا وجدت بنكا يعطيك قرضا على الطريقة الإسلامية، يعني مداينات على طريقة الإسلام، سلم مثلا يعطيك 100,000 على أن تأتي به، على أن تأتي له ببضائع محددة مقدارها ونوعها وزنها عددها، أو بالعكس يعطيك سيارات أو أي بضاعة لكن فعلا يسلمك إياها وكان يملكها، كان يملكها ملكا صحيح، ثم باعها عليك بزيادة تقابل التأجيل فلا بأس. صلاة قائمة حاتم حمد وزيرا فضيرا خلاصة الكلام في هذا السؤال بالاقتراض من البنوك حسب ما أفهم وعلمي قليل ومعرفتي في البنوك قليلة، لكن أقول إذا كان البنك سيعطيك بضاعة حاضرة يملكها من الأصل ليس فقط يكتب عليك ثم يرسلك إلى الجهة التي تبيع هذه السلع فتستلمها، هذا لا يحل إذا كان باع عليك سلعة لا يملكها. ثانيا أن من المعاملات كما نسمع أنه حبر على ورق، يقول نبيع عليك حديد 20 طن أكثر أقل بكذا وكذا، ولا إذا كانت مثلا قيمة الحديد نقدا 100,000 نكتبها عليك دينا 150. الحديد ما البنك ما عنده حديد ولا يملك حديد كلام، فهذا ربا صريح لأنه كذاب ما باع عليك حديد ولا عنده حديد. فأي سلعة يدعي أنه باعها عليك وهو لا يملكها من أجل فقط أن يكتب عليك مضاعفة القيمة، سواء استلمتها مثل من يستلم سيارات من المعرض أو كلام حبر على ورق أصل ما عندهم شيء ثم يقول وكلنا نبيع الحديد لك، كذابين ما عندهم لا حديد ولا باع لك حديد. هذا حسب ما نسمع، أنا ما بعت معهم ولا اشتريت، لكن نسمع أنهم يقولون هكذا والله أعلم. المهم إذا كان هذا الطريقة فهو باطل، إذا كان عندهم حديد قل أرنوه سلمونا الحديد، فإذا استلمته عند ذلك يجوز أن أبيعه. أما بعنا عليك حديد وكلنا نبيعه لك وهم ما عندهم حديد هذا لا يجوز، وهذا ربا، والربا ما يحل منه شيء أبدا. وأيضا مثل هذا أنه يعطيك 100,000 ريال بيدك ويكتبها عليك 150 كل سواء هو ربا، سواء تحيلنا واحتلنا وقلنا نبيع حديد ونشتري حديد وسيارات أو أخذناه فلوس بفلوس كله ربا وكله كذب كذب، كله ربا والربا كله حرام. نسأل الله السلامة والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.